بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام، حتى لا نبتغي فيما نقول ونفعل إلا رضاك، ولا نتقي إلا سخطك. ما زلنا نتحدث في سنة الربانية التي نقرأها ونتبينها في قوله جل جلاله: ولينصرن الله من ينصره، وأمثالها من آيات كثيرة تؤكد وترسخ هذه السنة الربانية. وكنا ولا نزال نتكلم عن أثر الانتصار لدين الله عز وجل والتمسك بهديه في نصر الله عز وجل لعباده. كنا نتكلم عن هذه الرابطة سلبا وإيجابا، يعني بمقدار ما تنتصر الأمة لدين الله عز وجل وتلتزم هديه وتخلص في السير على صراطه وشرعه، فإن الله عز وجل يكرمها بالنصر والحماية من كل سوء ويؤيدها بالتوفيق. وبمقدار ما تتخاذل وتتراجع عن الانتصار لدين الله والتمسك بهديه، أيضا يغيب عنها التوفيق الرباني. وكنا ولا نزال نتحدث عن ظاهرة الطرد والعكاس في تاريخ هذه الأمة. نعم، وسنتابع الآن هذه الظاهرة لكي نزداد يقينا بهذه السنة الربانية، لأنه نحن في هذا العصر بأمس الحاجة إلى أن نتبين هذه السنة ونثق بها نعم. قلنا إن الأمة منيت بتراجع بعد أن طرد المسلمون الصليبيين عندما عادوا فاستمسكوا بشرع الله، وكان رائدهم في ذلك نور الدين زنجي وصلاح الدين الأيوبي. نعم، عادت الأمة إلى النهج القويم الذي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن كثير في كتابه البداية والنهاية يبين لنا ظاهرة رائعة في عودة المسلمين في هذه الفترة إلى الله. لكن فيما بعد جاء دور أيضا تقاعس. نعم، فوجدت الدويلات الصغيرة التي كان كل منها ينشغل بحظوظها وسبل حماية عروشها وكراسيها، صغرت أو كبرت. نعم، والحديث طويل الذيل، لا نريد أن نتحول من دراسة سنن الله إلى دراسة التاريخ. إذا فتحنا ملف التاريخ سنقع في تيه بحر متلاطم. مرت الأمة في هذه الفترة بمرحلة العكس بعد أن انتهت مرحلة الطرد، إبان طرد المسلمين للصليبيين كما قلنا في آخر درسنا الماضي. عاد المسلمون بعد ذلك إلى الإقبال بعد الإدبار. وصدق رسول الله القائل: إن للدين إقبالا وإدبارا. يعني مو للدين، لرجال الدين، لأهل الدين. الدين دائما مقبل، لكن لأهل الدين لهم إقبال وإدبار. نعم. عادت مرحلة الإقبال، وظهر في العالم الإسلامي فئة أتراك، سلاجقة وغير. نعم. ونظرنا فوجدنا أنهم يضعون عنصريتهم ناحية العرق في حياتهم، لغتهم تحت أقدامهم، في سبيل هذا الدين، في سبيل الانتصار لشرع الله عز وجل وحكمه. وذكرت لكم قصة نعم عثمان أرطغرل، ذاك الذي وقف طوال الليل وقفة الجندي أمام القائد عندما وجد في غرفته التي طلب منه أن يرقد فيها مصحفا معلقا على الجدار. طيب، الباري سبحانه وتعالى وضع زمام الحكم والخلافة في يد هؤلاء الناس على غير توقع. ظهرت الخلافة العثمانية. الواقع الخلافة العثمانية تنقسم إلى مرحلتين بالنسبة لما نسميه الطرد والعكس، يعني بالنسبة للإقبال إلى الله وبالنسبة للإدبار والتراجع عن الدين، مرحلتين. المرحلة الأولى لعل عمرها نصف عمر الخلافة العثمانية، والبعض بيقول لا أقل حتى. نعم. يعني إلى عصر السلطان سليمان القانوني. كانت الخلافة العثمانية آنذاك خلافة إسلامية صافية عن الشوائب، وفي تلك الفترة فتحت القسطنطينية، وكان قائد هذا الفتح من؟ محمد الفاتح. وحسبكم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أثنى عليه: لا يملك بعد ثناء رسول الله عليه أن يطيل أحد لسانه في حقه إنه هذا تركي أو مو تركي أو فارسي أو عجمي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحديث صحيح، رواه الحاكم ورواه أحمد وبشرط الشيخين: لتفتحن القسطنطينية فلن يعمل أمير أميرها وليعمل جيش ذلك الجيش. نعم. ولكن كما قلت لكم، هؤلاء الناس كانوا قد وضعوا عنصريتهم وقيمة العرق في حياتهم وقوميتهم كلها تحت أقدامهم. ما في شيء اسمه القومية التورانية، ما في شيء أبدا. الإسلام والإسلام فقط، واضح كيف؟ فالباري أعطاهم هي الطرد، مرحلة الطرد. طيب، ثم تراجع هؤلاء الناس مع كثرة المال وكثرة النعيم. من قبل القوة موجودة. سلطان محمد الفاتح عندما كان يدخل إلى أي بلدة من بلاد أوروبا تتوقف أجراس الكنائس عن قرع تقديرا له. هو ما كان يطلب، لم يكن، لكنهم كانوا يقدرونه ويعبرون عن تقديرهم له بهذا الشكل. مين؟ محمد الفاتح. ولكني نظرت إلى ما تركه محمد الفاتح من دار، من أسباب معايش، غرفة طعامه، قصعة الأكل تبعه. أي واحد منا يعني يملك أن يتمتع بأكثر وأكثر مما كان يتمتع به هو. أنا شفت نعم في تركيا، والغرفة طعامه والطاولة وكيف كان يأكل على الأرض وقصعة الطعام ومع ذلك بتقول لحالك هذا درويش لكن لما بيطلع على أوروبا شلون كان؟ انظروا، طلق الدنيا فأمر الله الدنيا أن تخدمه. نعم، وهكذا كان يلي قبله ويلي بعده. لكن جاءت الدنيا من كل حدب وصوب، وأيضا من القوانين التي يعني أخضع الله الإنسان لها إلا من حماه الله عز وجل، هو قانونه القائل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم، إلا من تحصن بحصن الوقاية والإيمان وكثرة الذكر والعبودية لله عز وجل. فكثرت الدنيا وانتشرت أسباب الترف في الحياة، واندلقت أسباب النعيم إلى بيوت الخلفاء، فاهتموا بالزخارف، اهتموا بالنقوش، اهتموا بالحياة البازخة. ثم وجدت لديهم التطلعات إلى القوانين الأجنبية. أول مين فكر بأنه يدبج الشريعة الإسلامية بالقوانين الأجنبية؟ مين؟ سلطان سليمان، بسموه القانوني لهذا السبب. واستمر الأمر على هذا الشكل المنحني المتراجع. هذا التراجع المتدرج تسبب عنه تراجع متدرج في ماذا؟ في حماية الله له. تتراجعوا، إذن رب العالمين أيضا يهملكم شيئا فشيئا. شيء غريب، يعني سنة رب العالمين دقيقة وعجيبة لا يلحقها أي خلف بل أي يعني شطط بشكل من الأشكال، إلى أن وصلت المسألة إلى أن لم يبقى مما يسمى الخلافة إلا شكلها، ولم يبقى من التراث العثماني الإسلامي إلا رمزه أيضا. انتشرت الخمور، انتشرت الآفات، انتشر البذخ، انتشرت المحرمات. نعم، وهذا الشيء واضح جدا لمن يدرس تاريخ الخلافة العثمانية في مراحلها المتنوعة. نعم، كان في أفراد مستقيمين لا يزالون على العهد، أفراد، لكن التيار تيار تائه، تيار متراجع. مثلا سلطان عبد الحميد كان من أحسن خلفاء بني عثمان في ذلك العصر، وكان متدينا، وكان صاحب طريق، وكان ملتزما، وكان يكرم العلماء الذين يثق بإخلاصهم وصدقهم، وهو الذي أنشأ مشروع الجامعة الإسلامية التي تتسامى على العنصرية التركية ونحو ذلك. نعم، لكن التيار اللي حوله كله سيء. كان بهذاك الوقت عند منا واحد والي تركي اسمه مدحت باشا. نعم، مدحت باشا كان سكير خمير، كان كان كان إلى آخره، والشارع موجود باسمه. نعم، وكان ذلك في وقت مين؟ سلطان عبد الحميد. سلطان عبد الحميد هو ذاك الذي دخل عليه مسؤول كبير من اليهود، نعم، الصهيونيين، هرتزل، ومن بعد منه دخل واحد تاني، فاوضوه على أن يعطيهم قطعة أرض من فلسطين. نعم، وكان قد أدخله مع إليه رجل من حاشية سلطان عبد الحميد، بواسطته دخل، التفت إليه قال له: أما كنت تعلم ماذا يريد أن يقول هذا الخنزير وطردوا من عنده. إجا بعده منه واحد تاني، نعم قرصه كمان، طلب منه وقام قال له شوف، فلسطين اشتريت بالدماء ولن تباع إلا بالدماء، اطلع. نعم. فخرج وأرسل إليه برقية من دولة من الدول الأوروبية يقول له فيها: لقد رفضت عرضنا ولسوف يكلفك عرضك أنت شخصيا. واضح كيف؟ هو قال له أعطى مبلغ كبير كبير من المال لشخصه، هي لك، ومبلغ أضعافه للدولة. قال له الجواب هذا: فلسطين لم تشترى بالمال، اشتريت بالدماء. فكان هكذا سلطان عبد الحميد، كان رجلا أيضا، أنا أعود من مستوى محمد الفاتح وغيره، لكن تيار كان من حوله سيء، تيار سيء. طيب، في بلد اسمه سالونيك معظم أهلها يهود، دخلوا الإسلام شكلا، دخلوا الإسلام شكلا. نعم، شوفوا لما الأمة الإسلامية تتراجع وتعطي ظهرها للدين وديانه، ربي عز وجل بيسلط عليهم بقى الأعداء. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إيه نعم. لما انتشرت والعياذ بالله الأمور المختلفة كما قد قلت لكم، تحرك اليهود في سالونيك وتظاهروا بالإسلام. لما تظاهروا بالإسلام عملوا حالهم مسلمين وبدأوا بقى يدخلوا في الوظائف المختلفة. هذول شو سموهم بالتركي؟ اليهود الدونما. كلمة دونما بالتركي يعني الرجعيين، يعني دونما يعني الذين رجعوا من اليهودية إلى الإسلام. الدونما كثيروا لهم، نعم، الذين كانوا بهذا الشكل. وكلما تراجع المسلمون الذين كانوا يمسكون بزمام القيادة آنذاك عن العهد الذين أخذه الله عز وجل عليهم، الباري كان بيتركهم لأعدائهم. هيك إلى أن انهارت الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية أخوانا ما انهارت بسبب يعني دهاء بريطانيا. بريطانيا كانت موجودة من قبل، وين كان دهاءها؟ ليش ما استطاعت؟ إنما انهارت الخلافة العثمانية لأن أهلها خانوا الله، لأن أهلها غدروا. واضح كيف؟ إذا لاحظوا الطرد والعكس كيف عم يمشي في تاريخ المسلمين دون أي خلل بشكل من الأشكال. ويعني أتمنى لو أن أحدنا درس تاريخ الخلافة العثمانية من مهدها إلى نهايتها ليجد مصداق ما أقول، بل أتمنى أن يتاح لكم أن تقرأوا مذكرات سلطان عبد الحميد، مذكرات سلطان عبد الحميد اللي كتبها بعد أن نعم أحيل إلى التقاعد وأخرج من الخلافة. شيء يبكي ويدمي القلب، والإنسان يأخذ منه عبرة كبرى، وتترسخ في ذهنه هذه الحقيقة التي أقولها لكم، هذه السنة الربانية: ولينصرن الله من ينصره، إيجابا وعكسا، طردا وعكسا. نعم. طيب تعالوا ننظر إلى مرحلة أخرى. هلا الخلافة الأموية عندما انهارت وتحولت إلى الخلافة العباسية، في واحد من الأمويين فر، وهو ما يسمى صقر قريش، عبد الرحمن الداخل. ذهب ذهب ذهب وعانى، عانى كثيرا إلى أن وصل إلى أقارب له من البربر في يعني مشارف أوروبا، وأحدق به بعض أقاربه الذين أحدقوا به، وسرعان ما آمنوا بالله عز وجل. عبد الرحمن الداخل كانت له أخلاق رائعة، وكان متواضعا، وكان متعبدا، كان متعبدا. ثم إنه دخل الأندلس، دخل الأندلس وهو هكذا كما أقول لكم، لو رجعته لا ترجمت عبد الرحمن الداخل لوجدتم شيئا عجيبا. هو الآخر لو سلف الدهر به لكان واحدا من السلف الصالح من الخلفاء الراشدين. نعم، متعبد، متبتل، خادم، يخدم الناس، يعطف على الفقراء، أحدق به الناس المسلمون، ودخل ثلة كبيرة من الناس في الإسلام بسبب أخلاقه، نهجه. طيب، باري عز وجل أكرمه، لا أقول ما بين عشية وضحاها، لكن في فترة قصيرة جدا ربي سبحانه وتعالى أنشأ على يده دولة إسلامية في قلب الظلام الأوروبي. واضح كيف؟ هذه الدولة الإسلامية قامت على أساس التقوى، وقامت على أساس الإخلاص لله، وقامت على أساس استخدام الدنيا لما يرضي الله عز وجل. أقطاب هذه الدولة آنذاك كانت قلوبهم مليئة بتعظيم الله، والدنيا ما كانت أخذة ولا ميلي من قلوبهم بشكل من الأشكال، لكن الباري أعطاهم. نعم، قامت هذه الدولة وسرعان ما تصلبت، وسرعان ما انتشر لها ضياء في جنبات أوروبا شرقا وغربا شمالا وجنوبا. الناس مفطورون على الإسلام أيها الإخوة، سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، مفطورون على الإيمان، لكنهم لا يجدون من ينعشهم ويدلهم على التفسير للشعور الذي يهيمن على قلوبهم. واضح كيف؟ فإذا رأوا سرعان ما يتجهون ويقبلون، وكأنهم رأوا الغذاء الذي كانوا بأمس الجوع له والحاجة إليه. مضت فترة، والقائمون على هذه الدولة لا يلتفتون لا إلى الترف ولا إلى شيء نهائيا، وإنما يخدمون الدين ويدعون إلى الله. واضح كيف؟ طبعا أقاموا الحضارة، أقاموا جامعات علمية، أقاموا مستشفيات. غرناطة كان فيها 50 مشفى تستقبل المسلمين والمسيحيين واليهود، وكان اليهود مضطهدين وانتعشوا أيام نعم قيام الدولة الإسلامية الأموية في الأندلس. كانت فيها في عدد كبير من الجامعات. هلأ شو اللي خلى الأوروبيين يعني يذهلوا وكلهم يقبلوا إلى الإسلام؟ عندما وجدوا الحضارة الإنسانية في ألقها الأعلى قد تجلى في هذه الدولة وهؤلاء الناس. يعني كانت أزقة أوروبا، ما منقول شوارع، ما كان فيها شوارع، أزقة أوروبا كلها طين وحل، بينما شوارع غرناطة كلها مفروشة بالبلاط. كانت ليالي أوروبا مظلمة، لكن شوارع غرناطة كانت تضيء نعم جدران شوارعها بالمصابيح، مو الكهربائية، المصابيح الموجودة آنذاك. يمشي الواحد في جنبات تلك المناطق في أزقتها الضيقة وشوارعها العريضة وكأنه يمشي في نعم هذا العصر. طيب إلى جانب المشافي إلى جانب الجامعات، هؤلاء لما بيشوفوا هذا شو بيصير فيهم؟ بيتعشقوا هذا الوضع. بعدين الأخلاق الإنسانية هي بتخلي الواحد يعشق صاحب هذه الأخلاق. فهذه هي العوامل هي التي جعلت الدولة الإسلامية تنمو وتنمو وتنمو. هي مرحلة الطرد، مرحلة الطرد. ولا ينصرن الله من ينصره، إن كان هذه اللي عم ينتصر لدين الله بالمدينة المنورة ولا بأقصى أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا. الله سبحانه وتعالى موجود وين ما كان، هو الناصر هو المؤيد. وبعدين شو صار؟ كثرة الأموال، ربي عز وجل بيعطي. خلف من بعدهم خلف كما قال الله عز وجل، راحوا هدول يلي بعدهم راحوا يلي بعدهم كمان راحوا، اجوا ناس سكروا بالمال، القوة بيدهم. والدولة الإسلامية في مرحلة الإقبال، في مرحلة الإقبال عكفوا على إنشاء القصور البازخة، عكفوا على الأبنية المترفة العجيبة جدا جدا، حتى المساجد، مسجد غرناطة شغلة. إيه نعم، الفقهاء بيقولوا يكره زخرفة المساجد، هذول بالهم المسجد نعم، وقد أغرقوه بألوان الزخارف التي لا تجد فيها ولا في دولة من الدول بشكل من الأشكال. طيب أسهروا لياليهم باللهو، لك هذا الشيء معروف. التواشيح الأندلسية هلا الناس بتحدثوا عنها والفنانين يتوارثونها، واضح كيف؟ هذا الباب عندما انفتح وأقبل الناس حكام وحواشيهم وأمثالهم والمال اندلق على جيوبهم وفي بيوتهم، جاءت مرحلة التراجع عن الانتصار لدين الله، وشغل الناس في ذلك العهد بالانتصار لأنفسهم، بالانتصار لدنياهم، بالعكوف على لياليهم، إلى آخر ما تعرفون. هلا أنا بدي أقول من ناحية القوة المادية والغنى، في أي العهدين كانت الدولة الإسلامية في الأندلس أقوى؟ في العهد الثاني كانت أقوى، المال أكثر والقوة موجودة والسلاح موجود، لأنه كله كان موجود، لأن أوروبا كانت تخشى على نفسها وكانت تتربص. لكن أما في العهد الأول، لا والله كانت دولة فتية طرية، لا المال كان موجود بهذه الكثرة ولا قوة السلاح ولا العدد. طيب مع ذلك أي العهدين كان أقوى من الناحية الروحية ومن ناحية رسوخ الدولة؟ العهد الأول. بالعهد الثاني رغم أنه المال كثير والقوة كثيرة والغنى وما إلى ذلك والسلاح، نعم، طمع الأوروبيون بالدولة الإسلامية. لك ليش ما طمعوا بالأول؟ كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. جاء عهد ملوك بني الأحمر، ملوك بني الأحمر الدنيا وزعتهم فئات، كل فئة ضد الفئة الثانية، لأنه هلأ حبك الشيء يعمي ويصم حقيقة، فتعشق المال. هلا اللي بيتعشق اللهو أكيد بيتعشق أسباب اللهو. أسباب اللهو شو هي؟ المال، أسباب البزخ المال. نعم، لما تعشقوا المال تنافسوا على حب المال وتنافسوا على الكراسي. أبناء عمومة صاروا ضد بعضهم البعض، ومكتبوا بذلك. عندما شاعت البغضاء بين فئاتهم بعضهم مع بعض، أصبحت كل فئة تستعدي الأعداء المشتركين على الفئة. يعني يستعدوا الأوروبيين، يستعدوا الكفرة، نعم. فكل فئة تتقوى بجزء من الناس الذين لا شأن لهم بالدين. هكذا كانت حالة الدولة الإسلامية آنذاك، نعم. والباري عز وجل بهذه الحالة تخلى عنهم، تخلى عنهم شيئا فشيئا فشيئا. ما الذي حصل؟ اندثرت تلك الدولة من بعد ما كانت في أوج القوة، تراجعت ثم تراجعت في دور الانحناء، إلى أن أفل نجم ذلك العهد الإسلامي، بل تلك الدولة الإسلامية. الإنسان اللي بيقرأ تاريخ الدولة الإسلامية في الأندلس في إقبالها وإدبارها يجد شيئا عجبا، يجد نفسه فعلا أمام قول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لما ابتعدوا عن النهج الإسلامي ابتلاهم الله بالفرقة، ولما ابتلوا بالفرقة دخلهم الشيطان، فأصبحت كل فرقة تستعدي على أبناء عمومتها من الأجانب الأوروبيين، نعم. وهكذا طرد الجميع، كان آخرهم ذاك الذي يسمى أبا عبد الله الصغير. خرج من ذلك العالم المترف، من تلك الدنيا التي بنوها، سهروا الليالي الطويلة في زخرفتها نقوشها، سهروا الليالي الطويلة في اللهو كذا، طلع منها طريدا وهو يبكي. قالت له أمه: يحق لك أن تبكي على ملك، نعم، لم تحفظه حفظ الكبار، وإنما ضيعته ضياع الصغار، نعم. هل هذه الحقيقة الصور كلياتها تصب في حقيقة واحدة، وهي هذه السنة الربانية التي نتحدث عنها. أين موقعنا نحن اليوم من هذه السنة؟ موقعنا من هذه السنة تشبه موقع الدولة الإسلامية في أيام ملوك بني الأحمر، نعم. يوم نحن ما عاد بدنا إسلام، بدنا دويلات متخاصمة، نعم. نحن لا نريد أن يمد الواحد منا يده إلى أخيه، وإنما نريد أن نخضع الرأس ونطاطئه للعدو المشترك. نحن لا نريد أن ننقاد لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وإنما نريد أن ننقاد همز الشيطان القائل: إنما المؤمنون وأعداء الله إخوة، نعم. هلا نحن هيك في المرحلة، في ناس، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها خير. هذا صحيح، لكن هذا الخير بتلاقيه كبروق هنا وهنا وهناك تلتمع، أما التيار العام فكما ترون، التيار العام كما ترون، نعم. ولا تدري، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا بإقبال بعد إدبار، والرسول يقول: إن للدين إقبالا وإدبارا، نعم، هكذا يقول رسول الله. الآن والله نحن في مرحلة الإدبار، بغض النظر عن البؤر الإسلامية الموجودة هنا وهناك، لكن عموما نحن في مرحلة الإدبار، ولكن لعل الله ينجدنا بمرحلة إقبال. ولا نعم يعني الباري سبحانه وتعالى قادر. نعم، وما ينبغي أن نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن الآن الذي نراه أمامنا بهذا الشكل. نعم، في ناس بيتحدثوا عن تركيا يعني فكرهم بدهم يزموها أنه عم تحن لأيام العثمانيين. يا ريت يا ريت يحنوا لأيام العثمانيين في عهدهم السليم. إذن لما وضعت تركيا رأسها في أحذية أوروبا وأمريكا أبدا بشكل من الأشكال. هذه حقيقة. نعم، الآن يعني قلت لكم بالأمس الأتراك كشعب يظل الدين مهيمنا على مشاعرهم، وتظل قدسية الإسلام مهيمنة عليهم، ويظل الشام أقدس بلد في تصورهم. لكن المأساة الكبرى أن الدولة التقطت من نقايات هنا وهنا وهنا، فكانت من أسوأ من تحتضنهم تلك الأرض. أما الشعب ليس كذلك، ليس كذلك. نعم، ولو أن المسلمين بغض النظر عن الأتراك والعرب والفرس، لو أنهم صدقوا الله عز وجل ما عاهدوا عليه، ولو أنهم التزموا بأوامر الله، ولو وقعوا بين الحين والآخر في أغلاط في أخطاء في انسمه معصوم، لن تشلهم الله سبحانه وتعالى من هذه الوهدة وأعادهم إلى القوة. ولن نظرنا فوجدنا أن أوروبا تخدمهم، لكن الباري عز وجل هو القائل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الآن في ناس قد يقولون طيب هذه السنة الربانية في شيء يشكل عليها، طيب هلا في مرحلة إقبال الناس إلى الإسلام، مرحلة الخلافة الراشدة كم وكم قتل من المسلمين؟ في مرحلة إقبال الناس إلى الإسلام أيام نور الدين زنقي وصلاح الدين الأيوبي كم هنالك ناس قتلوا من المسلمين؟ أين الإقبال اللي عم تحكي عنه؟ الجواب عن ذلك بحكي باختصار، وفي مشكلة تانية لكن بحكيها في الدرس القادم، هو أن انتصار الله لعباده المسلمين لا يعني أنه لا يتخذ منهم شهداء. لا، هذا غلط. معنى انتصار الله للمسلمين أن العاقبة تكون له، هذا معنى كلام. لكن طيب كيف يتجلى إقبال الناس إلى الإسلام إذا ما أثبتوا الصبر وما أثبتوا التضحية بالدم وبالمال في سبيل الله؟ كيف يكون معنى؟ ما بيظهر الإقبال إلى الله؟ ما بيظهر مرحلة الإقبال إلى الدين؟ نعم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن فلا يقولن قائل أنه شوف الأعداد اللي قتلوا من المسلمين في حروب الردة، شوف المسلمين الذين قتلوا فيما بعد فيما ما يتعلق بالحروب التي قامت بين المسلمين والروم. هذا كله صحيح، وهذا هو دليل إقبال المسلمين إلى الله، هذا هو دليل ثقتهم بالله وصدقهم مع الله عز وجل. أما إذا بدك هذا كلام يلي بيدللوا على الله في مثل هذا العصر، إنه لا، الانتصار الله للمسلمين إنه يحميهم وما يخلي ولا واحد منهم يشات بشوكه ولا تطلع تنزل منه نقطة دم ويوصلهم لها العرشان ويبني لهم الدولة؟ لا، مو هذا هو انتصار الله للمسلمين. وسنتابع إن شاء الله تتمة هذه السنة في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أنت ربنا القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وها نحن عبادك المؤمنون بك بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك داعين كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا القائل: فالكل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح، شاكلتك استجابة دعاء الداعين والتفريج عن كرب المكروبين واستجابة دعاء المضطرين. ونحن عبادك المضطرون، نحن عبادك اللائذون ببابك، نحن عبادك وسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، فأسألك اللهم أن لا تردها خائبة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام للتمسك بهديك والسير على صراطك. اللهم أعنا على إقامة دولتك، اللهم أعنا على نصرة شريعتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك، وارزقنا كمال الإيمان بك، وارزقنا صدق السير على صراطك، وارزقنا صدق السير على هديك يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا، وفرج اللهم عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. صلى الله على محمد.